في الدرس الماضي تخصيص بعد تعميم، وكل شيء فصلناه. ومن ضمن الأشياء التي فصلها رب العالمين وعلمها أزلا وكتبها في اللوح المحفوظ هي أعمالنا التي سنعملها، فقال وكل إنسان ألزمناه طائره جعلناه لازما له، لابد وأن ينفذ لن فكاك له عما قضى به رب العالمين وعلمه أزلا وكتبه سبحانه، وبين كون كل واحد منا شقيا أو سعيدا وما هي الأعمال على التفصيل. ويأتي يوم القيامة فإذا بهذا العلم ينكشف ويصبح أمام كل واحد منا كتابه مفتوحا. فإذا القول وكل شيء فصلناه تفصيل عام، جاء بعده خاص فقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق. أضف إلى ذلك أن الآيات التي سبقت كانت تتحدث عن آية الزمان، والزمان هو الظرف الذي تحدث فيه الأعمال، ولذلك يقسم به ربنا ويعظمه فيقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ويقول والعصر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، ثم يجمع كل ذلك في قول والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يستثني من الخاسرين من الذاهبين إلى الضياع من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا يتحدث عن أعمال هؤلاء، الأعمال التي تقع في الزمان. فإن تحدث عن الزمان فهو يتحدث عن الزمان وقيمة الزمان ليعرف الإنسان قيمة الزمن، وأن العمر هو الزمن. عمر الإنسان يقاس عمرك بالثواني واللحظات، وهذه الثواني واللحظات التي تمر بك إما أن تعمل فيها صالحا وإما أن تعمل فيها طالحا، سلمنا الله وإياكم. فقال وكل إنسان، كل هذه تشمل كل إنسان بدون استثناء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، وإعرابها كإعراب وكل شيء فصلناه تفصيل على الاشتغال، لأنها منصوبة بفعل محذوف دل عليه ما بعده. وكل إنسان ألزمناه، ألزمنا كل إنسان عمله، وكل إنسان ألزمناه لم يقل عمله بل قال طائرة. كلمة الطائر للمفسرين من السلف فيها قولان، القول الأول أن الطائر هو العمل، والقول الثاني هو الشقاء أو السعادة التي كتبت له في الأزل، القضاء الذي قضاه رب العالمين سبحانه وتعالى من الحكم بالسعادة أو الحكم بالشقاء، وهما متلازمان، العمل والحكم بالسعادة أو الشقاء متلازمان، لأنه إن حكم بالشقاء أو بالسعادة فإن العمل سيكون وفقا لذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الشقاوة سييسرون لأعمال أهل الشقاوة، وأهل السعادة سييسرون لعمل أهل السعادة. فأما من كما قال في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا الحكم بالشقاء أو بالسعادة في الأزل هذا سيطبق وسيظهر وسيتضح من عمل الإنسان، فكل ميسر لما خلق له. فإذا هما متلازمان، ودل على ذلك القرآن الكريم أن عمل الإنسان لا ينفك عنه، وأن الناس من عمل منهم صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهكذا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والآيات كثيرة تتحدث عن الحسنات وعن السيئات، أعمال الناس الصالحة وأعمال الناس الطالحة. وكذلك الحديث عن السعادة والشقاوة، فمنهم شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن القولان متلازمان للسلف. ولكن لا يزال السؤال، إن كان الطائر المقصود به العمل أو الحكم على الإنسان بالشقاء أو بالسعادة، فلماذا عبر عن حظ الإنسان من السعادة أو الشقاوة بالطائر، أو عبر عن عمل الإنسان بالطائر؟ أولا للسلف في ذلك قولان. القول الأول أن المشركين كانوا يتفاءلون أو كانوا يتشاءمون عن طريق الطيور، وكلمة الطير هي كلمة ليس المقصود بها ما يطير فقط، بل كانت تدخل فيها حتى الظباء، فالظبي كانوا يطبقون عليه ما اعتقدوه في قانون الطير. فكان الواحد منهم إذا نوى السفر مثلا وخرج فوجد طيرا أمامه يزجره، وهذا من العيافة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، العيافة وزجر الطير، يزجر الطير فتطير، فإن جاءت من اليسار إلى اليمين كانت سارحة، وإن جاءت من اليمين إلى اليسار كانت بارحة. فالسارح نذير خير، والبارح نظير شؤم، فإن طارت من اليسار إلى اليمين كان لها حكم التفاؤل فيسير في طريقه، وإما إن طارت طيره من اليمين إلى اليسار الجهة الأخرى فإن ذلك يعد نذيرة شؤم بالنسبة له، فلا يدخل في هذا المشروع أو لا يسافر أو لا يفعل ما كان في نيته أن يفعله. فلما أصبحت أعمالهم تابعة لتحركات الطير ولزجر الطير أطلق على العمل في لغة العرب طيرا، فيقال عن عمل الإنسان طيرا، طائر الإنسان، طائر الإنسان يعني عمله. لماذا؟ لأن العمل كان مسببا، العمل مسبب عن طيران الطير وحركة زجر الطير، فأطلقوا على ما يتسبب عن زجر الطير سموه طيرا طائرا، فيقال عن العمل طيرا. هذا قول أنه أصبح في لغة العرب يقال ذلك. ولذلك رب العالمين يقول حينما يتطيرون بالمرسلين، فيقول رب العالمين ألا إنما طائرهم عند ربهم، الطائر عند الله، الحكم بالخير أو بالشر والنحس أو السعد عند الله عز وجل، ولا الطير تعلم، الطيور لا تعلم، وزجر الطير لا يفيد علما في هذا الأمر على الإطلاق. فإن تطيرتم فاعلموا أن الطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طائركم عند الله، الحكم بالسعد أو الحكم بالنحس عند الله سبحانه وتعالى وليس عند هذه المخلوقات، لأن لا الطائر يعلم ولا الكاهن الذي يزجره ويحركه يعلم شيئا من غيب الله سبحانه وتعالى. وإنما إن أردتم أن تسعدوا فاعملوا بطاعة الله، وإن أردتم أن تقعوا فيما هو شؤم عليكم في الدنيا وفي الآخرة فاعصوا ربكم سبحانه وتعالى. فالعصيان هو الذي يسبب الشؤم في الدنيا وفي الآخرة، والطاعة هي التي تسبب السعادة في الدنيا والآخرة. أما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، فالذين يسعدون هم من أطاعوا الله، والذين يشقون هم من عصوا ربهم سبحانه وتعالى. جاء الشرع لكي يلغي هذه الخرافات. القول الثاني من أقوال أهل العلم وهو معنى صحيح أيضا في استعمال كلمة الطائر، الطائر يقال عنها أو تعبر عن الحظ أو النصيب، وكان العرب حينما يلعبون الميسر كان الميسر هذا كما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فكانوا يلعبون الميسر فإن الذي يكسب يأخذ ما كسبه ويوزعه على الفقراء، لم يكن ليأخذه ليضعه في جيبه، فكانوا يتياصرون ويلعبون على الجمل، فإن كسبوا يؤخذ هذا ويوزع على الفقراء، ولذلك قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع للفقراء، ومع ذلك حرمه الله سبحانه وتعالى لأنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس، يعني هذا يورث العداوة، والشيطان يستخدم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يستخدم هذه الأمور في الإيقاع، إيقاع البغضاء والعداوة بين الناس كما جاء ذلك في سورة المائدة. فكانوا يطلقون السهم الأسهم على أو يطلقون السهم أو القرطاس على الصبر، الأكوام المجموعة من لحوم الإبل المذبوحة هذه في الميسر، ثم يقذفون السهم، فإن طار السهم وجاء على كومة معينة، صبرة معينة، كوم أكوام، يصبح هذا نصيب من كتب عليه رمزه، رمزه رقم كذا، فيصيبه، فيقولون خرج طائره أو خرج حظه أو خرج نصيبه، فالنصيب والحظ يسمى طائرا. لماذا؟ لأن السهم يطير، وكانوا يركبون للأسهم ريشا حتى يسهل اختراقها في الهواء، يعني يسهل اختراق الهواء، فكانوا يركبون للأسهم ريشا مع يعني حتى لا يصبح السهم حدا فقط، وإنما يصبح له ريش من ريش الطائر الطيور، فلذلك كان يسمى طائرة. ولذلك جاء في الصحيح أن أم العلاء الأنصارية قالت إن الأنصار اقتسموا المهاجرين، اقتسموا المهاجرين من ينزل عندهم في بيوتهم، فاقترعوا واقتسموا المهاجرين الذين جاءوا من مكة إلى المدينة، فطار عثمان بن مظعون في نصيبنا، طار، يبقى إذن كلمة الطير بمعنى الحظ والنصيب، أخذناه حظا لنا وأخذناه نصيبا لنا. ولذلك قال جمع من السلف في تفسير قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائرة، كلمة الطائر هو النصيب أو الحظ. قد يقول قائل من أين اشتقت كلمة الطائر، يعني كلمة الطائر مما اشتقت حتى نفسرها بالحظ أو نفسرها بالنصيب؟ من هذه القصة التي ذكرتها لكم، قصة السهام التي فيها ريش، وكانوا يقولون طار سهمه بمعنى أخذ حظه وأخذ نصيبه، وفي كلام السيدة أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها طار لنا، طار لنا يعني أخذنا من حظنا ونصيبنا، وقع عثمان بن مظعون، ثم ذكرت قصة موته رضي الله عنه وعنها وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه، ألزمناه ما معنى الإلزام؟ الإلزام الذي لا يقبل الانفكاك، معنى ذلك أن الإنسان وعمله لا ينفكان، لا ينفك الإنسان عن عمله. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان حينما يقبر في قبره يأتيه رجل بعد أن يأتيه الملكان منكر ونكير، يأتيه بعد ذلك رجل في هيئة حسنة أو في هيئة سيئة، ثم يقول له أنا عملك، الحسن عمل حسن والقبيح يأتي في صورة قبيحة، فإذا العمل لا يفارق الإنسان. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل الإنسان، مثل الإنسان وعمله وأهله وماله كمثل رجل له ثلاثة أصحاب، الصاحب الأول قال له أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني، الصاحب الأول، حينما تموت لا أعرفك ولا تعرفني، فذلك ماله بمجرد أن يموت لم يقبر بعد ولم ينتقل من فراشه إلى البرزخ إلى القبر، بمجرد موته أن تفارق حياته، أن تفارق روحه جسده، ما الذي يحدث؟ أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني، لا أعرفك ولا تعرفني، فذلك ماله. أول شخص يفارقك، أول صديق يفارقك، الثاني يقول لك أنا معك حياتك، فإذا بلغت تلك الشجرة يعني القبر فلست منك ولست مني، فذلك أهله. أهله يكونون أفضل من المال مرحلة، فيقومون بتجهيزي وتكفيني والصلاة عليه، ثم بعد ذلك يذهبون به إلى القبر ويوارون جثمانه وتنقطع صلتهم به. أنا معك حياتك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، فذلك أهله. أما الثالث فيقول أنا معك حياتك وموتك، أنا معك في حياتك وفي موتك، من؟ العمل. ولذلك قال وكل إنسان ألزمناه ملازمة، ألزمناه طائره حظه من السعادة أو الشقاوة التي يعبر عنها بالعمل، لأن العمل نتيجته السعادة أو الشقاوة، والعمل نتيجته السعادة أو الشقاوة، والسعادة والشقاوة التي كتبت في الأزل سيكون نتيجتها ويكون مصداقها في عمل الإنسان من الصلاح أو السوء. فهنا يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، في عنقه. لماذا قال في عنقه؟ نظرا لأن العنق هو موضع القلادة وموضع الشيء الذي يوضع في الرقبة، إما يشين وإما يزين، فإن كان زينا كان قلادة، وإن كان شينا كان غلا يوضع في الرقبة، سلمنا الله وإياكم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، أغلال في الأعناق يربط كالدابة ويجر، أو يكون موضع زينة كالقلادة التي تضعها المرأة في رقبتها. ولذلك لما كان ذلك ملازما كان العرب يستخدمون هذا دائما حينما يتكلمون عن الشيء الملازم الذي لا ينفك عن الإنسان، فإن فعلت معك جميلا هذا الجميل لا ينسى، تقول أنت طوقتني طوق الحمامة، طوقتني طوق الحمامة. ولماذا الحمامة؟ لأن الحمام له طوق من الريش زاهي اللون جميل حول رقبة الحمامة، زينة من الريش، فهذا لأنك فعلت معي فعلا جميلا لا يفارقني كطوق الحمامة. ولذلك يقولون لك في رقبتي دين، في رقبتي جميل. يقول العربي بين أذني وعاتقي، بين الأذن والعاتق، إذن هو في الرقبة هذا. ولذلك المصريون في أمثال ما يجي يتكلم أقول لك رقبتي، لما يقول لك دي رقبتي، الأمر ملازم للرقبة، في رقبتي، لأنه ملازم لك لا يتركك أبدا. ولذلك قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، في العنق، ونخرج له يوم القيامة كتابا. قرأت هذه اللفظة بعدة قراءات، ونخرج له ويخرج له ويخرج له ونخرج له قرأها ونخرج له بقية العشرة وهي قراءة السبعة، أما أبو جعفر فقرأ ويخرج له، وقرأ يعقوب ويخرج له. ما الفرق بين هذه القراءات؟ حينما نقول ويخرج له الطائر يعني العمل يخرج، ولذلك نقول ويخرج له عمله كتابا، ويخرج له كتابا، فتعرف كتابا ايه؟ حال. حينما نقول كذلك ويخرج له عمله يعني، اذا تعرف كتابا حال، لكن لما اقول يخرج نخرج له كتابا. نحن الذين نخرج، من الفاعل؟ رب العالمين يتكلم بأسلوب العظمة فيقول ونخرج له كتابا، مفعول به صح، ونخرج له كتابا مفعول به، ونخرج أو ويخرج له العمل في حال كونه يتمثل له كتابا، يخرج له ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب يخرج للإنسان أو يخرج للإنسان، ولو أخرج له خرج، لو أخرج له خرج، فيصبح هذا العمل الذي كان معمولا ومكتوبا في الصحف وأنت يا صاحبة لا تطلع عليه. من منا يطلع على عمله؟ أنت تعمل العمل فقط، لكن اطلاعك عليه لا يكون إلا في الآخرة. في البرزخ ترى العمل مجسما، وفي الآخرة ترى الكتاب. ويخرج له أو ونخرج له يوم القيامة كتابا. هذا الكتاب أنت كلما عملت شيئا يكتب الملكان، كما قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد. ونحن نقرأ هذه الآيات وللأسف ننسى، من منا يذكر أن معه كاتبين لا يفارقانه، يحصيان عليك كل شيء، كل شيء يكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حاضر مراقب لا يتركك أبدا، يكتب كل شيء. هذه الكتابة التي تكتب يقول عنها الملائكة يوم القيامة لبيان علم الله، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني ما كنت تعمله موجود في اللوح المحفوظ والصحف التي بين أيدي الملائكة، فكانت الملائكة تستنسخ وتنقل. وتعجب الملائكة من علم ربنا سبحانه وتعالى ما تعمله أنت الآن، وتكتب الملائكة معها في أيديها صحف تقول أنت ستفعل كذا وكذا وكذا، فينقل منها فتفعله أنت، وأنت غير مجبور، وإنما أنت لا مقهور ولا مجبور، وإنما أنت تفعله باختيارك. ومع ذلك اختيارك لا يخالف علم الله، لأن اختيارك لو خالف علم الله لانقلب علم الله جهلا، ومعاذ الله، حاشا لله أن ينقلب علمه جهلا سبحانه وتعالى. ثم يخرج هذا الكتاب، ويوم القيامة حينما يخرج الكتاب الآيات تتحدث عن أمور عجيبة في إخراج الكتاب. يقول ووضع الكتاب، هذا المقصود به كتب، كل واحد له كتاب، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين خائفين مرعوبين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا، المجرمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وبدأ بالصغيرة لأن الصغائر التي تؤدي إلى الكبائر، الاستهانة بالصغائر يوقع في الكبائر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إحصاء، يقول ابن عباس في تبسمك وقهقهتك، التبسم موجود والقهقه موجودة، سبحان الله، كل شيء معمول. فيقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انظر إلى هذه الجمل الموجودة في آية سورة الكهف حتى تعي حقيقة ما أنت فيه. والآيات حينما تتحدث عن وقائع أخذ هذا الكتاب الذي يلقاه، كما في قراءة يلقاه فيلقاه، قراءة والقراءات تؤدي تكامل في المعنى، التكامل في المعنى، يلقاه فيلقاه منشورا كأنه حضر قبله. يعني لم يأتي الكتاب ثم يفتح الكتاب، لا، يلقاه منشورا مفتوحا، كل شيء ظاهر كل شيء باد إلا من شاء الله أن يستره فيستره سبحانه وتعالى. فضائح. والإنسان يقرأ هذا الكتاب، حينما يتلقى الكتاب ماذا يقول القرآن عن تلقي الكتاب؟ يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف ودانية إلى آخره في سورة الحق. أما الآخر: فأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يخفي وراء ظهره، فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. مطلوب من كل مسلم أن يعرض نفسه وألا يفرح الفرح التام الكامل الذي يملك عليه أقطار نفسي، إلا حينما تطير الصحف ويطمئن أنه من أهل السعادة الأبدية، لأن الإنسان يظل خائفا إلى أن تطير الكتب، فإذا طارت الكتب ووقع الكتاب في يمينه كانت الفرحة التي ما بعدها فرحة، أعظم فرحة بالنسبة للإنسان. أما الله أنقذه من الجحيم وما يأتي بعد ذلك من خير كله مبني على هذه اللحظة. وهل يستطيع الإنسان أن ينكر شيئا مما في هذا الكتاب؟ فلينكر، إن أراد أن ينكر فلينكر. إن الأعمال تأتي وتحضر، كما قال: ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يحضر، صوت، صورة، مادة محسوسة. المعتزلة يخالفون في هذا ويقولون: العمل كيف يحضر والعمل عرض من الأعراض؟ قل لهم اركنوا على جنب، اتركوا هذه الأمور لرب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. كان يتصور أحد هذه الخلافات وهذه القضايا الموجودة في كتب علم الكلام؟ اسمها كلام كلام كلام. ولذلك هذه الأمور ما كانوا يظنوا أن صورة الإنسان من الممكن أن تأتي متحركة، وأن ينقل صوت الإنسان وتسجيل يسمع صوته. ما الصوت عرض؟ مش الصوت عرض؟ الأصوات عرض، هذه احنا بنسمعها، بتنتقل الأعراض وبتسجل الأعراض. العرض لا يبقى زمانين أو بقية مسجل وبنسمعه عرض. ردوا يا جماعة يا بتوع علم الكلام، أو بقى موجود أو أفسحرون هذا أم أنتم لا تبصرون؟ سحر. يوم القيامة يحدث هذا، ليس تسجيل شريط، ده شريط التسجيل من صناعتك يا بشر، شريط الفيديو صوت وصورة. يقولون سيخترعون بعض الأجهزة التي تنقل الصوت والصورة، والعطر الذي يضعه المذيع أو مقدم البرامج، بلاش المذيع بقى لأن النساء المفروض ما يحطوش عطور ويشموها الرجال، الرجل بحاطط عطر وتشمه. يقولوا هذا، لا تتعجبوا ولا تستغربوا، من الممكن أن يحدث. ألم يحدث قبل ذلك؟ ما كان يتصور الناس أنه سحر حدث، فما تنكرون على خالق السماوات والأرض أن يأتي بالعمل؟ يحضر العمل. ووجدوا ما عملوا، بدون تأويل وبدون إنكار وبدون القول بالمجاز وما شاكل ذلك. ووجدوا ما عملوا حاضرا، يحضر العمل. مادة محسوسة يحضر، ايه المانع؟ عرض يحضر، تحضر الاعمال. ولذلك لا يستطيع الانسان ان يتكلم، انكر. فان اراد ان ينكر ما الذي سيحدث؟ لن نأتي عليك بشهود من خارج. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بل يقولون حينما تنطق الأعضاء وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. بعدها يقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هل كنت حينما تعمل السيئة أو العمل هل كنت تستتر وتخفي نفسك وأنت ترتكب الجريمة من أعضاء جسمك؟ هل كنت تستتر وتخفي نفسك؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. حكم نهائي من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة مفتوحة. اقرأ اقرأ، ما قل قول محذوف تقديره يقال له اقرأ اقرأ كتابك. يا ربي هذا الرجل أمي، اقرأ اقرأ كتابك. الطبيعة لا تحتاج إلى ألف باء والأبجدية أبدا، ده الأعمال حاضرة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الإمام الحسن البصري كلمة استحسنها جدا الإمام ابن كثير، يقول يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. قال ابن كثير رحمة الله عليه، هذا من حسن كلام الحسن رحمة الله عليه، هذا من حسن كلام الحسن رحمة الله عليهم جميعا. اقرأ كتابك، كل واحد يقرأ كده، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لفظة كفى فعل ماض، فعل ماض، ولكنه يأتي في القرآن الكريم متعديا ويأتي لازما. فإن جاء متعديا كما في قول الله تعالى فسيكفيكهم الله، في أغلب أحوالي ينصب مفعولين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فعل فاعل مفعول مفعول، فسيكفيكهم الله فعل الكلمة وحدها فسيكفيكهم، فعل فاعل مفعول مفعول، مفعولين، مفعول أول مفعول ثاني. كفى الله المؤمنين القتال، نصبت مفعولين. أليس الله بكاف عبده، لكنها تأتي لازمة فلا تنصب مفعولا، ولكن مضطرد في القرآن الكريم أن يكون الفاعل تدخل عليه الباء المزيدة للتوكيد، كما هنا كفى بربك وكيلا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أين الفاعل؟ كفى نفسك، ولكن اشتغل، اشتغلت بماذا؟ بحركة حرف الجر الزائد، كفى بنفسك، بنفسك، لكنها في الأصل كفى نفسك ولكن دخلت عليها الباء. قالوا لا يجوز أن تأتي، أن يأتي فاعل كفى اللازم إلا مجرورا بالباء المزيدة للتوكيد. وأتى العلماء من علماء التفسير واللغة بشواهد في اللغة العربية، كما في قول الشاعر كفى الإسلام والشيب ناهية، كفى الإسلام والشيب ناهية، على أن المضطرد أن يكون الفاعل مجرورا أو بباء المزيد للتوكيد، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز، بل وجدت شواهد من كلام العرب القدامى على أنه يأتي بدون إقحام الباء المزيدة للتوكيد. يقول سبحانه هنا: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حسيبا تميز العلاقة بين الكفاية والنفس، العلاقة بين الكفاية والنفس ما هي؟ في المحاسبة. فيصبح نفس تصبح نفس الإنسان محاسبة للإنسان، هو الذي يحاسب نفسه، هو الذي يحاسب نفسه. وجاء مذكرا نظرا لأنه تحدث عن الشخص وعن الإنسان نفسه، فإن كانت النفس مؤنثة فإنها تدل على الشخص وتدل على الشخص نفسه، نفس الشخص الإنسان. وزجى حسيبا، حسيبا بمعنى محاسب، والمحاسب والذي يعد عليك الشيء عدا، يحاسبك. الحسيب فعيل بمعنى فاعل، بمعنى فاعل يعني يحاسب، يحاسبك حسابا شديدا، فيعد عليك كل شيء من الحساب، من الحساب. ولذلك قال: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولكن الحساب حينما يتعدى على يعطيك تضمينا جديدا، فكأن كلمة حسيبة ضمنت معنى شهيد، فهو شهيد على. إذن أنت ستحاسب وتكون أنت الشاهد، لأنه لن يكون هناك شاهد من خارج، وإنما الشاهد من؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدة. فأنت الذي ستحاسب. انظر في صحيفتك، انظر في كتابك، واحكم أنت، ولن يكون هناك شيء منسي، أحصاه الله ونسوه. وتصبح أنت في ذلك التوقيت ذاكرتك عظيمة جدا، تتذكر كل شيء. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن الإنسان: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حتى لو أراد أن يلقي المعاذير التي تنقذه من العذاب فإنها لن تقبل، لأنها ستكون معاذير لا قيمة لها على الإطلاق. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ. بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل يقول إنه يتذكر. فيقول سبحانه وتعالى حينما تأتي جهنم كما في سورة الفجر: يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر. فإذا لأن الذكرى وأنى له الذكرى، يعني الذكرى لن تنفع، الذكرى لن تنفع، لكنه سيتذكر كل شيء. ذاكرتك هذه ضعيفة جدا. أنا لو سألتك أو أنت سألتني عن الذنوب أو الطاعات التي ارتكبناها خلال أسبوع، من منا يستطيع أن يقوم بإحصائها اليوم؟ أعطيك قلما وأعطيك كراسا وأقول لك: اكتب ذنوبك خلال الأسبوع الماضي من الجمعة السابقة إلى هذه الجمعة. تقول لي: وأنا فاكر اتغديت امبارح. فأنت نسيت، ولكن يوم القيامة تجد كل ذلك أحصاه رب العالمين، أحصاه الله ونسوه، ولكنه يذكرك. فلا تستطيع ساعة إذن أن تنكر شيئا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لا تظن أن ربكم سبحانه يحتاج إلى طاعتكم، أو أنه سبحانه يضار من معاصيكم، كما يقول في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لن نضر الله ولن ننفع الله، بل لو أن كل العباد كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وإذا كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا على الإطلاق. فإذا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ولذلك ليس عليك هداهم، للرسول عليه الصلاة والسلام. هل هدايتكم تنفع رب العالمين أبدا، ضلالكم يضر رب العالمين أبدا. إذن ولصالحكم، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. فإذا الآيات في القرآن الكريم كثيرة توضح أن هداية الإنسان له، ضلال الإنسان على نفسه، عملوا بالطاعات له، عملوا بالمعاصي عليه، لا ما كتبت وعليها ما اكتسبت. فهنا يقول من اهتدى فإنما يهتدي، ودل ذلك على أن عمل الهداية مستمر. من اهتدى فإنما يهتدي، ومن ضل فإنما يضل. فالضلال سيرة مستمرة، والهداية سيرة مستمرة. فالإنسان المهتدي لم يرتكب الهداية مرة واحدة أبدا، وإنما سيرته سيرة مهتدي، والآخر سيرته سيرة ضال مستمر في الضلال. سلمنا الله إياكم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم أكد ذلك، وفي بعض أقوال أهل العلم ذكر العلة من ذكر ذلك، فقال ولا تزر وازرة وزر الأذن. ثم يقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال بعض أهل العلم إن المقصود من قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى هي مؤكدة لما سبق، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى لما قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، كانت هناك أمور عند العرب معروفة من باب الحملات، ويعني إنسان يحمل عن إنسان شيئا، والكفالات وما شاكل ذلك. هؤلاء الذين كانوا يعتقدون في الشفاعة الشركية وأن الآلهة ستشفع لهم عند ربهم، كان أيضا يوجد من يقول لهم كالوليد بن المغيرة محمد يهددكم بالنار لو كان محمد صادقا وأصابكم ما سيصيبكم مما دعا به فإني أتحمل عنكم في الآخرة كل ذلك، أنا أتحمل عنكم في الآخرة كل ذلك. هذا الكلام لا يخيل على العقلاء الفاهمين الواعين، ولكن بالنسبة لأناس من البسطاء ومن العبيد وما شاكل ذلك، ربما هذه الحيلة أو هذا الكذب انطلع عليهم، أو هذا التمويه انطلع عليهم، فمن الممكن أن يكونوا قد صدقوا في هذا الأمر وظلوا على شركهم، لأن الوليد بن المغيرة هذا الوحيد الرجل العظيم سيتحمل عنا في الآخر، رجل من عظماء قومه كان يسمى الوحيد، كما قال ذرني ومن خلقت وحيدا، سيبوه لي، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. هذا الرجل الذي كان يطمع في أن يزيده رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال في آخر سورة المدثر بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني هذا السبب الذي جعل الوليد وغير الوليد يطمع في الرسالة وفي النبوة، كما قال الله تعالى على لسان هؤلاء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون بالعظمة الغنى المادي والمكانة الأدبية، أما محمد فكان رجلا فقيرا ولم تكن له المكانة الأدبية العظمى، وإن كان أعظم منهم جميعا، ولذلك قال رب العالمين الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك وجدنا أن رب العالمين يذكر هنا توكيدا لما سبق، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال سبحانه في سورة فاطر وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ولا تزر، ما معنى لا تزر وازرة؟ الفعل وزر يزر وزرا بمعنى السق كلمة الوزر السقل حملة وذرب معنى حملة حملا ثقيلا. ولذلك قالوا وإن تدعو مثقلة مثقلة من شدة الحمل شديد ثقيل على الظهر. ولذلك سمي الاسم وزرا لانه يثقل الظهر يثقل ثقيل على الانسان. ولذلك سمي الوزير وزيرا الوزير وزير السلطان لانه يتحمل اعباء الدولة الوزير يتحمل اعباء الدولة. فنظرا لانه يتحمل اعباء الدولة معنى ذلك انه يكون مثقل بالهموم ومثقل باشياء كثيرة احمال عليه. كان الوزير كلمة الوزير كان وزير واحد كان قديم كلمة وزير لان الوزير في لفظة الوزير في التاريخ القديم تعني رئيس الوزراء. كلمة الوزير تعني رئيس الوزراء له معاونون كثيرون لكنه هو الذي ينوب عن السلطان فهو الذي يقوم بكل شيء بعد السلطان فيحمل بأثقال الدولة وهموم الدولة. الآن أصبحت وزارات متعددة لكن كل وزير بالفعل يحمل هما ثقيلا. يعني أنا لا أدري هؤلاء الناس الذين يتسابقون على الوزارة ويتسابقون على الحكم هذا إنسان حينما يموت يلقى الله بكل مشاكل العالم مشاكل وزير تموين شايل كل المشاكل بتاعة التموين وزير داخلية شايل كل أمن البلد على كتفه هيحاسب أمام الله على كل ده وزير أوقاف مسؤول عن الدعوة في طول البلاد وعرضها وزير شيء مثقل لا أدري لماذا يتقاتل الناس على هذا الأمر. ده المفروض الواحد يفر منها فراره من الأسد يفر من الوزارة فراره من الأسد. حمل ثقيل انظر وزير شايل سقر مش قادر يتحرك. فرب العالمين سمى الذنب والاسم وزر يحمل يوم القيامة وزرا شيء ثقيل جدا. فقال ولا تزر وازرة يعني نفس وازرة نفس مثقلة بالذنوب ولا تزر وازرة وازرة هذه صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق يعني لا تزر لا تحمل نفس وازرة يعني حاملة للأوزار لا تزر وزرا نفس أخرى يعني لا تحمل نفس وازرة مثقلة بالذنوب ذنوب نفس أخرى. قد يقول قائل ولماذا قال لا تزر وازرة ألا يوجد نفس غير وازرة؟ فإن كانت النفس الوازرة التي تحمل الأوزار لا تحمل نفس وزر نفس أخرى فمن باب أولى لا يحمل من ليس عنده وزر أصلا. يعني إن كان هذا داخل من الممكن يقول أنا كده كده البعيد داخل الجحيم فإيه المانع من إني أشيل أوزار ولادي أو أوزار أحبابي. أما الذي نجا وسيدخل الجنة يشيل أوزار ليه؟ هيترك الجنة ويدخل النار. لكن لما يكون الذي داخل النار داخل النار زي بيقولوا في المثل ضربوا ايه على عينيه قال كده كده خسرانة. فاستغفر الله من ذكر هذا المثل يعني ان كان فيه اساءة. فاذا كان هذا داخل النار داخل النار فمن الممكن ان يحمل اوزار اولادي ويقول لهم خشوا الجنة وادوني ما انا كده كده والعياذ بالله يعذب. فمن باب أولى أن النفس التي ليست عندها أوزار وستدخل الجنة تقول إني بريء منك إني أخاف الله أفلت أنا وأدخل الجنة ولا أدخل النار. ولا تزر وازرة وزر أخرى قاعدة قاعدة في الشريعة أصل من أصول الشريعة لا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك هذا الكلام يرد على الكذابين الدجالين الذين قالوا عنا أننا ورثنا خطيئة آدم عليه السلام وقامت ديانات وقامت عقائد على هذا الأمر إلى الخطيئة الأولى التي ارتكبها آدم وظلت في أعناق أبنائه حتى يأتي الفادي المفدى الذي يصبح على الصليب، ثم بعد ذلك ينقذ هؤلاء الذين أسروا في جهنم على يد الشيطان نظرا لأنهم ورثوا الخطيئة من أبيهم آدم. رب العالمين يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إذن هذا الكلام لم يأتي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هذه قواعد. انظر إلى سورة النجم المكية، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. نزل على إبراهيم ونزل على موسى في كتبهم المقدسة، نزل عليهم لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فنقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قد يقول قائل ولكننا وجدنا بعض النصوص تتحدث عن شيء قد يجرح هذه القاعدة. نقول وما هو؟ يقولون تحميل دية الخطأ على العاقلة. كما نعلم دية قتل من قتل مؤمنا متعمدا فعليه القصاص، أليس كذلك؟ إذن عليه القصاص. لا أتكلم عن العقاب الأخروي، أتكلم عن العقاب الدنيوي القصاص، ولكم في القصاص حياة. إلا إن قبل أهله المقتول كما سيأتي بتوسع في تفسير سورة الإسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإذا له الدم، ولي الدم له القصاص. من الممكن لولي الدم، لأن القصاص ليس حدا، القصاص حد ليس بحد، لأنه لو كان حدا لما جاز التنازل عنه، لأن الحد لا يملك مخلوق التنازل عنه. لماذا؟ إذا رفع الأمر إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. إذن الحدود لا شفاعة فيها، أتشفع في حد من حدود الله؟ ولذلك لما جاء بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في حد سرقة وقال لو إني عفوت عنه، قال هلا قبل أن يصل الحد إلي، لكن لو وصل إلى الحاكم لعن الله الشافع والمشفع ولا يقبل التنازل. بعكس القصاص، القصاص ليس من الحدود، القصاص حق المن لولي الدم. فمن الممكن أن يتنازل عنه ويأخذ الدية، دية مشددة ليست مخففة، دية مثقلة معروفة في كتب الفروع. المهم أن الذي له الدم من الممكن أن يتنازل. طيب بالنسبة لقتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. دية مسلمة إلى الدية على من؟ ليس عليه، لأنه أخطأ، والمخطئ هذا قتل بدون قصد، قتله بدون قصد، فليس عليه جرم ارتكبه، فلم تكن الدية في ماله وإنما قسمت على العاقلة الذين يقومون بنصرته من العصبة، هؤلاء الذين يخفون إلى نجدته، هؤلاء هم المسؤولون عن دفع الدية، وتوزع على أسهم كثيرة متعددة، فيصيب كل واحد منهم سهم صغير من باب التكافل. فيقولون الدية على العاقلة، والعاقلة لم ترتكب جريمة ولم ترتكب شيئا حتى تدفع، أليس هذا من باب يتعارض مع قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قالوا لا، لأن الشخص لم يزر وازرة أصلا، القاتل نفسه لم يزر وازرة، هو لم يرتكب ذنبا، ده قتل خطأ. يقولون من أي الأبواب كان جعل دية الخطأ على العاقل؟ نقول من باب المواساة، لأن هذا الذي مات حتى لا يضيع دمه، وراءه أبناء وراءه محتاجون، فتقوم الأسرة التي ارتكب أحدها الخطأ بمواساة هذه الأسرة بالدية، ليس إلا هذا من باب المواساة، فقدوا نفسا بسببكم، فتقومون أنتم واليوم عندي بكرة عندك كما يقال، حتى لا يضيع دم، فنقول الرجل قتله خطأ فيضيع دمه، لا نقول بالقصاص وإنما نقول بدية، فهذه دية من باب المواساة. ويقولون ألم يكلف الشرع الأغنياء بدفع الزكوات للفقراء؟ هذا من باب المواساة. هل الغني حينما يكلف بدفع الزكاة هي عقوبة؟ أبدا، ليست عقوبة. فكذلك الدية على العاقلة ليست بعقوبة، وإنما هي من باب المواساة كتكليف الأغنياء بدفع الصدقات لمن؟ للفقراء. ولذلك تصوروا لو أن نظام الدية أحيي في بلادنا الآن، حينما يرتكب إنسان خطأ ويخبط إنسان بسيارة ولا شيء من هذا القبيل، تبدأ الحكومة ويشوفوا ويكتشفوا الإنسان يسجنوه، ماذا استفاد من قتل بسجنه؟ وإنما حينما تدفع الدية يستفيد هذا وذاك، لن يدفع الدية هو، إنما سيدفعها من؟ الأسرة العاقلة. وهذا يجعل الأسر تعود إلى ما كانت عليه مرة أخرى. انشطار الأسر وتفكك الأسر وكل واحد يعيش وحده لا علاقة له بأهله، هذا أمر مخالف لشرع الإسلام. لكن الإسلام بأسلوب العاقلة يحمي الأسر من التفكك. القوانين الوضعية تفتت الأسر تفتيتا، لكن شرع رب العالمين يجمع الأسر ويعيد، لأن الأسرة هي النواة الأساسية لبناء المجتمع، فتجد تكافل الأسرة متكافلة، لا يتكافلون من أجل الظلم، لا، لا تناصرون من أجل الظلم، لا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ تردوه عن ظلمي. فذلك إذن عندي أسرة، حينما يخطئ إنسان ونجده في المجتمع يعيش حياته بالطول والعرض كما يقولون، ولا يقف في وجهه شيء، لما يكون له أسرة أستطيع أن أكلم كبير هذه الأسرة، يستطيع أن يجمع هذا الشاب المتهور. فإذا يكون في أسر، لا يأتي إنسان ويقول أنا ليس لي كبير، لا، لك كبير. وحينما تغلب معه أسرته حينئذ يكون لكبير الدولة التدخل في هذا الأمر لإيقافه عند حده. هذا شرع رب العالمين. ولذلك قال من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، حتى ولو كان ضعيفا وكان القاتل قويا جعلنا له سلطانا. السلطان معه من رب العالمين، ومعه سلطان الدولة، ومعه سلطان الجيش، وسلطان الشرطة، وسلطان القضاء. يعني قد يكون هذا المقتول ولي المقتول يقول لك أنا ماذا أفعل، الذي قتل أخي أو قتل أبي شخصية كبيرة، يقول لا، فيش حاجة اسمها كبيرة أمام شرع الله ولا أمام الحدود ولا أمام القصص. فقد جعلنا لولي سلطانا حتى وإن كان رجلا فقيرا ضعيفا له سلطان، هذا السلطان يقف معه كل قوى الأرض المسلمة تقف معه من أجل أن تعطيه حقه، فإما أن يقتص وإما أن يعفو بإرادة حرة وباختيار تام، ليس عليه تخويف أو تهديد، وإن حدث التهديد يعلم بذلك حاكم الدولة وعليه بالتدخل لإيقاف هؤلاء المجرمين عند حدهم. فهنا إذن العاقلة، تكليف العاقلة بدفع الدية عن قاتل الخطأ، هذا من باب ماذا؟ المواساة، وليس من باب أن تزر وازرة وزر أخرى. أمر آخر تكلم فيه العلماء بشأن ولا تزر وازرة وزر أخرى، قالوا ألم يقل رب العالمين ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم؟ نقول من؟ إنهم دعاة الضلال، دعاة الكفر، هؤلاء الذين أضلوا الناس، أضلوهم، فيقولون ربنا هؤلاء أضلون فآتيهم عذابا ضعفا من النار. فرب العالمين يحاسب هؤلاء أئمة الضلال على ضلالهم في أنفسهم وعلى إضلالهم للآخرين، فضلالهم في أنفسهم وزرهم، وإضلالهم للآخرين وزر جديد. ولذلك قال ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى ضلالة من دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر كان عليه من الوزر مثل اجور من اضلهم لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ولذلك كان ابن ادم الاول عليه كفل من كل دم يراق بغير حق في ارض الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه. على ابن ادم الاول كفل من اي دم يسال ويراق في ارض الله سبحانه وتعالى بدون وجه حق. اذا قوله تعالى ولا يحملن اوزارهم واوزارا مع اوزارهم هذه الاوزار التي مع اوزارهم من اوزارهم هم لانها من اضلالهم للناس الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. امر ثالث تكلم عنه العلماء وبه نختم ان شاء الله تعالى الا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء الحي عليه. ان الميت ليعذب ببكاء الحي عليه. السيدة عائشة انكرت هذا الحديث وقالت اخطأ ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جنازة امرأة من اليهود ويبكي عليها اهلها فقال انها انهم لا يبكون وهي تعذب يعني تعذب على كفرها. وهذا خطأ من عائشة رضي الله عنها وخطأت السيدة عائشة اهل العلم في هذا لان ابن عمر ثقة وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ورد من طرق اخرى. ولكن كيفية فهم هذا الحديث في ظل قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى هل يتعارض مع يعني واحد مات اهله بكوا عليه وصوتوا وقامت النائحات وناحوا عليه هل هو مسؤول عن ذلك؟ فكيف يحمل ويعذب على ما قالوا؟ قال العلماء نظرا لانه وصى بذلك كما كان العرب القدامى يوصون يوصي الواحد منهم زوجته اذا مت فانعيني بما انا اهله وشق الجيب علي شق الجيب اللي هو فتحة الصدر شق الجيب علي يا ابنة معبدي طرف ابن العبد يقول ذلك يعني يقول لما موت بيصوتي عليا كويس قوي وقطعي هدومك. اذا لما يقول هذا الكلام يعذب على هذا لانه هو الذي دعا الى هذا كتب في وصيته هذا الكلام. وقال بعضهم ان كان يعلم ان اهله سينوحون عليه ولم ينههم فقد قبل ذلك ورضي حتى ولو لم يوصي فبرضاه يعذب. اما شيخ الاسلام ابن تيمية فكان له قول جميل في فهم هذا الحديث فقال الحديث لم يتكلم عن عقاب بل قد يعذب ولم يقل يعاقب وفرق بين العذاب والعقاب. قالوا كيف؟ قال لو قال يعاقب اذا انتزروا بهذا الكلام استثناء من قولي ولا تزر وازرة وزر اخرى لكن الحديث لم يأتي فيه يعاقب بل جاء يعذب والتعذيب اعم من كونه عقابا اعم من ان يكون عقابا. كيف؟ قال هذا عذاب نفسي. تصور لو انك في حالة الاحتضار او في مرض البعيد ووجدت اهلك يبكون عليك الا تتألم من بكائهم؟ فكذلك الميت يحس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يسمع قرع نعالهم. فمن الممكن انه ساعة الاحتضار وبعد خروج الروح والروح تغادره يسمع النواح ويسمع البكاء فيتألم النفس تتألم وهي مقبلة على ما هي عليه يتألم وتكون حالة مخصوصة في وقت معين يعلمها رب العالمين ببكاء الأهل فتتحزن. فالحزن الذي يكون في هذه النفس وفي هذه الروح يصيبها بألم ويصيبها بعذاب. وهذا هو ما صرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي من الآية قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الكلام في أمور تطول لأننا سنتكلم عن العذر بالجهل ونتكلم كذلك عن حكم أهل الفترة وحكم أطفال المشركين ولن نطيل في ذلك كثيرا ولكن الوقت لن يتسع اليوم للكلام في هذه الجملة من الآية الكريمة 15. طيب نحن نتوقف، ولكن قبل أن أغادر مقامي ونقيم الصلاة عايزين نعلمكم بأمر قد يكون يعني طيب بالنسبة لكم. الدروس الوقت بدأ يتقدم قوي، فالدروس تبقى بعد العشاء، ايه رأيكم؟ بعد العشاء مش كده برضو؟ بعد العشاء كل الايام ولا الجمعة بس؟ كل الايام الدروس كلها بعد العشاء ان شاء الله. خلاص من الاحد القادم الدروس بعد العشاء، تمام؟ حد وثلاث واربع وجمعة كل الدروس بعد العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.